الله المستعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة بارك الله فيكم، إنما كلامي هذا على الرد على الشبهة التي ألقيت، وهي أن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه خرج على اليزيد، على يزيد ابن معاوية رحمه الله. وأيضا أضفت إلى هذه الشبهة شبهة أيضا خروج ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، على الحجاج، وشبهة أيضا خروج ابن الأشعث وسعيد ابن المسيب كما ذكر بعض إخواني المشايخ. وهذه شبهة على شبهة تقوي بعضها بعضا ويطير بها أهل الأهواء، ولكن أهل السنة ينسفونها من جذورها بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين. وما كلامي هذا إلا إضافة، وهو اكتمال العقد لما تكبه العلم المشايخ قبلي، الشيخ زيدان بريكا والشيخ أبو بكر العويسي والشيخ مرعي المباركي حفظهم الله في هذا، وقد أجادوا وأفادوا. وإنما كلامي هذا يعتبر كالفاكهة بعد الطعام. فأقول وبالله التوفيق، ومن عادتي أن أوفق لأن التسجيل قد انقطع في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من شهر صفر عام 2432 الهجرة، الموافق للأول لليلة الأول من شهر فبراير عام 2011. الرد على هذه الشبهة، وأحاول أختصر، وما أصريت أن أكمل العقد الذي بدأه إخواني إلا لأن هذه الشبهة قوية جدا، وقد تكلم أهل العلم عنها قديما وحديثا، ونريد إخواننا الذين لم يقفوا على كلام أهل العلم في رد هذه الشبهة أن يقفوا عليه، ويكون لهم سندا وقوة لكي يقفوا أمام أهل البدع والأهواء. الوجه الأول، يعني الرد من على هذه الشبهة من وجوه، وسأختصر بقدر الاستطاعة. الوجه الأول أننا أمرنا في حال الاختلاف أن نرد الأمر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أمر، فمهما اختلفنا فنرده إلى الكتاب والسنة. ماذا قال الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة السنة جاءت بأحاديث، مئات الأحاديث تتكلم عن عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم، وإن ظلم وإن جار وإن عصى وإن أكل مالك وإن ضرب ظهرك اسمع وأطع، والأحاديث في ذلك كثيرة. الوجه الثاني هذه الفتنة، وهي من التشابه من القول، والأخذ بالمحكم أولى وأوجب في زمن الفتنة، فالأمر بعدم الخروج على الحاكم المسلم هو الأصل الذي جاءت به النصوص الشرعية المحكمة، وهو قول أهل العلم والاستقامة. وأما الخروج على الحاكم فهو من الاجتهاد الفردي، وهو من المتشابه. والمتشابه من القول لا يتبع إلا أصل والزيغ والفساد والأهواء، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن ترك النصوص الثابتة المحكمة الواردة في النهي عن الخروج على الحاكم المسلم مهما كان ظلمه وفسقه ومعصيته وتمسك بالمتشابه من القول أو بفعل آحاد السلف معهم مهما كانت مخالفته مع مخالفة جماهير الأمة له فإن المتمسك بالمتشابه من القول أو بفعل آحاد السلف مع مخالفة جماهير الأمة له فهو ممن سماهم الله تعالى وبين حالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر وحذرنا منهم ومن طريقتهم وهم الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه. فالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة المحكمة كثيرة وكثيرة جدا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري وغيره من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي آثارة، يعني يؤثرون على يستأثرون بالأموال والمناصب والجاه عنكم. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيضا من الرد عليهم هذا حديث حذيفة الطويل، إن كنا يقول قلت للرسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي. انتبهوا بارك الله فيكم، انظروا هذا الوصف، أئمة ما أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الوجه الثالث أن الحسين رضي الله عنه وابن الزبير نعم رحمه الله تأولوا واجتهدوا كما ذكر مشايخ قبلي غير معتمدين المعصية، غير متعمدين المعصية، وليس تأويلهم تأويل الخوارج الزهال الذين خرجوا على الصحابة خيار الناس، بل اجتهدوا وظنوا أن الحق معهم، فهم بين رجلين كما في الحديث عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. الوجه الخامس أنا حاول أختصر حتى لا أطيل عليكم بارك الله فيكم، أن خروج الحسين كان على أساس أن القوم كتبوه، ثم أن مسلم ابن عقيل وهو ابن أخي الحسين رضي الله عنهم جميعا أخذ البيعة له وتتالت عليه الكتب حتى أن من أواخر الكتب التي جاءته فيها بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من شيعة أبيه أمير المؤمنين. أما بعد، فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم إلا غير إلى غيرك، فالعجل العجل. وجاءه كتاب من النصوص الكتب، قال كتب أهل الكوفة إلى الحسين، يقولون ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. فهذه الكتب التي توالت على الحسين تبين أنه ما كان لهم أمير، وهذا هو الذي كان يعتقد أن القوم هناك لا أمير لهم، وأنهم لم يقبلوا بيزيد، فذهب على هذا الأساس. مع هذا الاجتهاد ننتقل إلى الوجه الرابع، وهو أن الحسين رضي الله عنه وابن الزبير أيضا خالفوهم الصحابة، كبار الصحابة خالفوهم، وكبار التابعين خالفوا أو أنكروا على ابن الأشعث أيضا. روى البخاري في صحيحه قال لما خلع أهل المدينة يزيد، يرويه إلى نافع، قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد ابن معاوية على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ألا يخرج، وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما ذكر في كتابه البداية والنهاية قتال أهل المدينة ليزيد، قال وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعينه بعد بيعته ليزيد. وقال أيضا في موضع آخر في خروج الحسين قال لما استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك وحذروه منه، وأشار عليه ذوي الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق، وأمروه بالقيام بمكة وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم. وهذا عبد الله بن عباس يقول استشارنا الحسين ابن علي في الخروج فقلت لولا أن يزري بي الناس وبك لنشبت، أو قال لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. وهذا أيضا كذلك جمع من أهل من الصحابة رضي الله عنهم أيضا منهم على ما أذكر عبد الله بن عمرو بن العاص يتأسف يقول عجل حسين رضي الله عنه قدره، والله ولو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني. وهذا أبو سعيد الخدري أيضا يقول مثل ذلك وقريبا من ذلك، وهذا عبد الله بن المطيع العدوي رضي الله عنه، كلهم ينكرون على الحسين وكانوا ينصحون له ويشددون، إلا أن قدر الله كان نافذا في ذلك. أيضا حاول أختم من الوجه الرابع تقريبا، أن هذه الفتنة أو الخروج الحجاج كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه ليس بسبب الفسق، قالوا بل كان بدفاع الكفر عندما رأوا الخروج عليه، كما ذكر ذلك النووي في شرحه على مسلم، قال قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير في الشرع وظاهر الكفر. أيضا الوجه الخامس أن الخروج كان عند بعض السلف اجتهادا، وهذا تعزيز لكلام إخواني المشايخ الذين ذكروا هذه النقطة، أن الخروج كان عند بعض السلف اجتهادا، ولهذا كانوا يقولون عن بعضهم أنه يرى السيف، ثم الإجماع استقر، يعني إجماع المسلمين أهل السنة استقر بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم إلا في حالة الكفر الصريح فقط، وبشرط أيضا، ليس كل خروج كل كفر يخرج عليه، أو كل من رأى عليه كفرا نخرج عليه. لا، يقول الحافظ ابن كثير قال كانوا يقولون أنه كان يرى السيف، قال ابن حجر يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. أيضا النووي رحمه الله نقل عن القاضي عياض قوله وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه المنهاج في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية في المجلد الرابع، قال ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. فاحفظوا هذا بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا يفوتني في هذه آخر التعليق أن هذه الفتنة التي حصلت في زمن الحسين مع يزيد وابن الزبير، وهذه كلها لا يصح بها الاستدلال على الأحاديث الصحيحة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لو كان هناك كلام للصحابة الله عليه وسلم المرفوع ثابت، فإنه يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا لم يكن هناك دليل على جواز الخروج، وأضف إلى ذلك إجماع أهل السنة على إنكار الخروج على من خرج على ولاة الأمر برا كان أو فاجرا، بالإضافة إلى ما ذكر الشيخ زيدان أو الشيخ العويسي، ما أذكر من القائل فيهم، أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه ما قاتل يزيد وما خرج لقتاله، أيضا هو خرج إلى العراق لمن بايعه وكتبوه، ويزيد في الشام، أيضا في الطريق تراجع الحسين وخيرهم في ثلاث، قال إما تتركوني أرجع، وإما تذهبوا بي إلى يزيد، وإما تتركوني أذهب إلى فخر من الثغور، فأبوا إلا أن يقاتلوه. والقصة طويلة لا أريد أن أتكلم في مقتله، فقاتلوه وهو مكره وعلى قلة من أهل بيته. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.